الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه جوامع الأخبار، الحديث 95 عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قيل يا رسول الله، أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده أو يحبه الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث 95 من أحاديث جوامع الأحكام أو جوامع الأخبار للإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى، حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده أو يحبه الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. هذا الحديث فيه بيان ما يكرمه الله، ما يكرم الله سبحانه وتعالى به عبده المؤمن من محبة الناس له وثناءهم عليه وذكرهم له بالخير والجميل. وهذا كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: عاجل بشرى المؤمن، أي هذه بشرى معجلة. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال تلك عاجل بشرى المؤمن، إذن البشرى التي للمؤمن منها ما هو عاجل ومنه ما هو مؤجل أو يأتي يوم القيامة. فهناك بشارات وليست بشرى واحدة يفوز بها المؤمن، فهو يبشر عند الموت، ويبشر في قبره، ويبشر يوم لقاء ربه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فهذه بشارة. قيل إن هذا القول من الملائكة عند الموت، وقيل إنه في القبر، وقيل إنه في الحشر، وقال بعض المفسرين لا يمنع أن تكون الآية تشمل ذلك كله، وأنها بشارات عديدة يحظى بها المؤمن في مقامات متعددة. فالمؤمن له بشارة معجلة في هذه الحياة الدنيا، وله بشارة مؤجلة تكون عند الموت، وتكون في القبر، وتكون في الحشر. أما البشارة المعجلة فهي التي ذكرت في هذا الحديث: الثناء الحسن، محبة الناس له، ذكرهم له بالخير وبالأعمال الطيبة. إذا قيل فلان وذكر أثنى عليه الناس بأخلاقه، بآدابه، ببره، بصلته، بإحسانه، بغير ذلك من وجوه الخير. لا يلزم أن يكون في باب معين، قد يثنى على شخص ما بالبر والصلة فتح الله عليه في هذا الباب، قد يثنى على شخص ما بالنفقة والبذل والعطاء في سبيل الله، قد يثنى على شخص ما بصنائع المعروف وحب الإحسان، قد يثنى على شخص ما ببذل العلم ونفع الناس. فهي مجالات كثيرة ومتعددة وأبواب متنوعة، والله سبحانه وتعالى يفتح على هذا بهذا، ويفتح الآخر بذاك، ويسر، كل ميسر لما خلق له. فعاجل بشرى المؤمن، أي البشارة المعجلة التي يظفر بها المؤمن في حياته الدنيا، الثناء الحسن ومحبة الناس له، ومحبة الناس له. وينتبه هنا أن ثمة فرق بين من يعمل لأجل الناس وقصده بالعمل هو الناس أن يثنوا عليه، أن يمدحوه، وبين من يعمل لله سبحانه وتعالى، ومن يعمل لله ويتقرب لله سبحانه وتعالى بأعماله ثم يسمع من الناس ثناء أو حبا أو نحو ذلك من المعاني. فالأول مرائي، الأول مرائي، والله سبحانه وتعالى لا يقبل العمل إذا قام على الرياء. قال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. لا يكون العمل مشكورا مرضيا مقبولا عند الله إلا إذا قصد به وجه الله سبحانه وتعالى. إذن قوله في الحديث: أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير، المراد أي مخلصا به لله، متقربا به إلى الله سبحانه وتعالى، يريد به وجه الله عز وجل، لكنه مع هذه النية الصالحة والإرادة الصالحة أخذ يسمع ثناء من الناس. ماذا يكون هذا الثناء؟ قال عليه الصلاة والسلام: تلك عاجل بشرى المؤمن، أي أن المؤمن يسر بذلك ويفرح بذلك ويأنس أيضا بذلك، لكن ليس هو مقصده في أعماله وليس هو مراده بأعماله، مراده بأعماله ثواب الله والتقرب إليه جل وعلا بالعمل الصالح. أيضا من البشارة للمؤمن العظيمة أن يفتح الله له أبواب الخير، أن يفتح له أبواب الخير وأن ييسره لليسرى وأن يهيئه للأعمال الصالحة بحيث يجد صدره منشرح لأعمال الخير، منشرح لأعمال البر، مقبل عليها. هذه من البشائر، هذه من البشائر ومن أمارات الخير. بينما الإنسان إذا وجد نفسه مغلقة ومنقبضة ولا يقبل على شيء من أعمال الخير، هذا أيضا أمر خطير جدا. فالشاهد أن المؤمن إذا فتح الله سبحانه وتعالى له بأعمال بر وأعمال خير متقربا بها إلى الله سبحانه وتعالى، ثم سمع من الناس ثناء حمدا محبة له، فهذا كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: عاجل بشرى المؤمن. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 96. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث العظيم، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. وهذا الحديث العظيم في الحث على بر الوالدين وبيان عظيم حقهما ووجوب برهما والإحسان إليهما، وأن حقهما عظيم جدا. وأيضا في الوقت نفسه التحذير من عقوق الوالدين، وأنه من أعظم الآثام ومن الكبائر العظام. وفي القرآن الكريم آيات كثيرة قرن الله سبحانه وتعالى فيها حق الوالدين بحقه سبحانه، تعظيما لحق الوالدين وبيانا لعظم حقهما وأنه حق عظيم، كقوله سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك. والآيات في هذا المعنى كثيرة يقرن فيها جل وعلا حق الوالدين بحقه سبحانه. وانظر إلى هذا الحديث العظيم، أخبر فيه عليه الصلاة والسلام أن رضا الله من رضا الوالدين، أن رضا الله سبحانه وتعالى من رضا الوالدين، رضا الله في رضا الوالدين، يعني من أرضى والديه وحرص على برهما وقام بحقوقهما فاز برضا الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل يرضى عمن يبر والديه ويحسن إليهما ويقوم بحقوقهما. قال رضا الله في رضا الوالدين، رضا الله في رضا الوالدين أي ينال في رضا الوالدين ويظفر به العبد برضا الوالدين، فرضاهما من رضا الله سبحانه وتعالى، ومن أرضاهما قام بعمل يرضي ربه سبحانه وتعالى، فهو حق عظيم جدا. والنصوص في بيان عظم هذا الحق كثيرة جدا، وينبغي أن يعلم أن الوالدين هما أحق الناس بالبر وأولاهما بالبر وأولاهما بالإحسان، كما جاء في الحديث عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام، سأله رجل قال من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أباك. الأحق الأم، وكرر حقها عليه الصلاة والسلام 3 مرات، ثم بعد ذلك يأتي حق الوالد، الوالد الأب، وهكذا بعد ذلك تأتي الحقوق بحسب المكانة والقرابة والمنزلة، لكن أحق الناس بحسن الصحابة الأم، مع أنه تجد في بعض الناس من يجعل حسن صحابته وجميل تودده وتلطفه لبعض رفقائه وزملائه ممن لم يقدموا له في حياته شيئا، اللهم إلا أنهم يشاركونه في اللعب والمزح والضحك إلى غير ذلك، فيعاملهما بالمعاملة الرفيقة، لكن الأم في البيت إذا لقيها لا يعاملها بمعاملة رفيقة ولا بمعاملة كريمة ولا بخلق ولا بأدب. فحق الوالدين حق عظيم جدا، ورضا الوالدين أمره عظيم جدا، فهو من رضا الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين، أي أن من أسخط والديه فقد أسخط الله، من أسخط والديه فقد أسخط الله تبارك وتعالى، وهذا كله تعظيم لحق الوالدين وبيان لعظم هذا المقام، وأن الواجب على كل مسلم أن يعنى بهذا الحق عناية عظيمة، وأن يقوم ببر الوالدين كما أمره الله سبحانه وتعالى. وفي القرآن آيات عديدة يقول الله فيها وبالوالدين إحسانا، تأمل، أمر بالإحسان للوالدين ولم يحدد نوعا من الإحسان، فماذا يكون المطلوب؟ أمر بالإحسان إلى الوالدين، قال بالوالدين إحسانا ولم يحدد نوعا من الإحسان، لم يقل مثلا إحسانا لهما بالقول أو إحسانا لهما بالمعاملة الطيبة أو إحسانا لهما بالقيام بما يحتاجون إليه أو لم يحدد. ماذا يفيد عدم التحديد؟ يفيد أن الإحسان المأمور به تجاه الوالدين يتناول ذلك كله، كل ما تستطيع من إحسان للوالدين قم به، فهو من رضا الله سبحانه وتعالى، وهو مطلوب منك بالقول الطيب والكلمة الرفيقة والدعاء لهما والإحسان إليهما، القيام بحقوقهما، السمع والطاعة لهما في غير معصية الله تبارك وتعالى إلى غير ذلك، كل ذلك داخل في كسب رضا الوالدين. إذا رضا الوالدين مطلوب من العبد، لكن إذا كان رضا الوالدين في سخط الله فإنه محرم، ولا يجوز إذا كان رضا الوالدين في سخط الله، يعني بمعنى أنهما لا يرضيان عنه إلا بالمعصية، أن يعصي الله، أن يخالف أمر الله، أن يقع فيما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، فهنا يتوقف الأمر. وتأمل في هذا قول الله سبحانه وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. قال لا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفة، لم يقل فعقهما، وإنما قال فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، أي مع كون الوالدين في حالة مثل هذه الحالة يأمران الابن بالشرك أو يأمران بالمعصية، يبقى أو تبقى المصاحبة بالمعروف، لكن لا يطاعان في معصية الله، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق مهما علت مكانة المخلوق وارتفعت منزلته. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 97 عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. رواه الترمذي والشافعي وغيرهما. في بعض النسخ رواه مسلم وهو خطأ، والحديث في الترمذي وفي المسند وفي مصادر أخرى خرج فيها هذا الحديث، هو حديث صحيح ثابت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه: 3 لا يغل عليهن قلب مسلم. قوله لا يغل تروى بضم الياء يغل، وتروى بفتح الياء يغل، الأول من الإغلال وهو الخيانة، والثاني من الغل وهو الحقد. والمعنى أن المسلم صحيح الإسلام قلبه لا يكون فيه شيء من الحقد، قلبه لا يكون فيه شيء من الحقد، ولا ينطوي على شيء من الخيانة في هذه الأمور، بل يقبلها ويرضاها وينشرح صدره لها، ولا يكون في قلبه شيء تجاه هذه الأمور، بل قلبه تجاهها قلب نقي، قلب صاف. فإذا وجد الإنسان في قلبه شيئا تجاه هذه الأمور أو تجاه بعضها، فهذا راجع لشيء من الغل الذي في القلب أو المرض الذي في القلب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر في هذا الحديث عن نقاوة قلب المسلم وصفائه، وأنه لا يجد شيئا في قلبه تجاه هذه الأمور. المشركون الكفار الذين بعث فيهم عليه الصلاة والسلام لما دعاهم إلى الإخلاص والتوحيد وجدوا في قلوبهم غل، وامتلأت قلوبهم ضغينة ضد هذا التوحيد الذي يعني نبذ الأصنام ونبذ الآلهة التي كانوا يعبدونها. ولما دعوا إلى الجماعة والسمع والطاعة أيضا نفروا من ذلك، ولا يقبلون به ولا يرضونه، بينما المسلم فصدره منشرح وقلبه مقبل على هذه الأمور، لا يجد تجاهها أي شيء. وتأمل هذه المقدمة لبيان عظمة هذه الخصال. قال: 3 لا يغل عليهن قلب مسلم. لا يغل عليهن قلب مسلم، أي أن قلب المسلم تجاه هذه الخصال الثلاث الآتي ذكرها قلب نقي مقبل، لا يتلكى ولا يتردد، بل يقبلها بانشراح. وكيف لا يقبلها وانشراح وهي دين الله سبحانه وتعالى؟ وقد مرت معنا الثلاثة نفسها في حديث تقدم قريبا: إن الله يرضى لكم 3: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. إذا كان مر معنا قريبا أن الله يرضاها لعباده، كيف يصح من مسلم أن يجد في قلبه غل أو حقد أو ضغينة تجاه شيء رضيه الله له وأحبه منه وأراد منه أن يكون عليه ملتزما به؟ قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم. الأول قال: إخلاص العمل لله. إخلاص العمل لله، نظير ما تقدم في الحديث السابق، قال: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. إخلاص العمل لله أي أن تكون أعمال العبد كلها خالصة لله، يصلي لله، يصوم لله، يحج لله، يتصدق لله، يدعو الله، يذبح لله، ينذر لله. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. مدلول هذا الحديث أن الذي يدعو غير الله هذا قلبه مليء بالغل والمرض، قلبه ليس نقيا، وإلا لو كان قلبه نقيا لم يقبل إلا الإخلاص، ولم يكن دينه إلا الإخلاص لله سبحانه وتعالى، لا يجعل مع الله شريكا في شيء من العمل. فإذا الإخلاص ووجوده في القلب وملازمة القلب له من أمارات ودلائل سلامة القلب من هذا الغل الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. والأمر الثاني قال: مناصحة ولاة الأمور، ونظيره في الحديث المتقدم: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. مناصحة ولاة الأمور أي أن يكون القلب منعقد على النصح لهم. قد جاء في حديث تميم الداري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة لأئمة المسلمين مطلوبة، ومن النصح لهم محبة الخير لهم، محبة صلاحهم، محبة استقامتهم، محبة أن يوفقوا للحق والعدل والإنصاف والبعد عن الظلم. من النصيحة لهم أن تدعو لهم بظهر الغيب أن يصلحهم الله، أن يوفقهم، أن يسددهم، أن يعينهم على ما حملهم، أن يجنبهم الزلل. تدعو لهم بظهر الغيب بالدعوات الصالحات النافعات. أحد السلف قال: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للإمام. لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للإمام. لماذا؟ لأن صلاح الإمام صلاح للرعية، فيدعى له، يدعى له بالصلاح، بالتوفيق، بالسداد، بالهداية، يدعى له بالدعوات الصالحات. أيضا يتجنب ضد ما ذكره النبي، لأن ضد النصيحة الغش، والغش يتناول معاني كثيرة جدا. فإذا كان مثلا يحرض الرعية عليه أو يؤلب الناس عليه أو ينشر الحقد ضده أو نحو ذلك، هذا ليس من نصيحة وليس من الإصلاح في شيء. فإذا النصيحة لولاة الأمر بابها واسع وبابها عظيم، والمسلم صحيح الإسلام لا يجد في قلبه شيئا تجاه النصح لولاة الأمر. لماذا؟ لأنه يقوم بهذه النصيحة لولاة الأمر ديانة لله، ليس لأمر أو لحظ دنيوي، لا لشيء يناله منهم هم من الأمراء أو من الولاة، ليس شأنه شأن من قال الله عنهم: إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. لا، هو يتقرب بالنصح للولاة لله سبحانه وتعالى، ويعد ذلك قربة لله. لا يغش، لا يخون، لا يمكر، بل هو ناصح لهم، كما أمر بذلك وكما طلب منه ذلك. قال ومناصحة ولاة الأمور، ومناصحة ولاة الأمور. أعطيكم المسألة بصورة مصغرة للتوضيح فقط. الأب في بيته، الأب في بيته ومع أولاده وبين أبنائه وبناته، لو قدر أن الأب قصر مثلا في نفقة الأبناء، قصر في نفقة الأبناء، هل يليق من أحد الأبناء أن تكون مهمته في البيت تحريض الأبناء على والدهم ويقول لهم ادعوا عليه هذا ما ينفق علينا، إذا أحد منكم يستطيع أن يوقع به نوعا من العقوبة يؤذيه بأي أذى يستاهل افعلوا كذا يحرضهم عليه؟ هل هذا العمل الذي يقوم به هذا الابن لكون الأب قصر هل هو من نصيحة، أو أن النصيحة أن يجتمع الأبناء والجميع على الدعاء له، اللهم اهدي والدنا، اللهم أصلح، اللهم إلى آخره، ثم أيضا يناصحونه بينهم وبينه بالرفق وبالحسنى، يا والدي يا والدي جزاك الله خيرا، حتى تصلح الأمور. فهناك طرق للإصلاح وهناك طرق للإفساد، وقد يظن المفسد أنه يصلح بتلك الطرق وهو لا يشعر، يفسد وهو لا يشعر ويظن أنه من المصلحين، وهذه مصيبة المصائب. فالواجب أن يكون العبد ناصحا محققا النصيحة قائما بها قربة لله طالبا بذلك أجر الله سبحانه وتعالى وثوابه. ثم بينك وبين الله في سجودك مثلا أو في حجك أو في أوقات الإجابة إذا كنت تدعو اللهم أصلح ولي أمرنا، اللهم اهده، اللهم سدده، لا يعلم بك إلا الله ولا يسمع هذه الدعوات منك إلا الله سبحانه وتعالى رب العالمين، وهي من النصيحة المطلوبة، من النصيحة المطلوبة لولي الأمر. فالشاهد أن هذا باب عظيم جدا لا يوفق للعمل به إلا من سلم من الغل، لكن إذا أعطب القلب بشيء من الغل لم يتقبل ذلك. الآن بعض الناس إذا قرأت عليه أحاديث الصلاة ما يجد في صدره شيء، يسمعها بانشراح بطمأنينة، ولا إذا قرأت عليه أحاديث الحج يسمعها بكل انشراح صدر، أحاديث الصيام يسمعها أيضا بانشراح صدر، إذا قرأت عليه أحاديث السمع والطاعة لولي الأمر اقشعر بدنه، وجد كراهية، وجد نفرة من سماع هذه الأحاديث، مع أن الذي قال هذه الأحاديث هو الذي قال هذه الأحاديث، بل جمع بينها في بعض الأحاديث هذه الأمور. جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في حجة الوداع اعبدوا ربكم وصلوا فرضكم وصوموا شهركم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم، ذكر الصلاة والصيام وطاعة ولي الأمر في حديث واحد، فلماذا ينشرح الصدر لهذا وينقبض من هذا؟ إذن انقباض الصدر من ما يتعلق بالنصح لولي الأمر، انقباض الصدر من ذلك وعدم انشراحه له دليل على وجود شيء من الغل في القلب، وأن القلب ليس نقيا في هذا الباب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن قلب المسلم لا يغل في هذه الثلاث. والأمر الثالث قال ولزوم جماعة المسلمين، يقابل هذا في الحديث المتقدم، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فالخصال هي الخصال نفسها الذي مرت معنا في حديث إن الله يرضى لكم ثلاثا. وسبحان الله، إذا كان الله يرضاها لنا كما أخبرنا نبينا بذلك، فكيف يوجد في صدورنا غل تجاهها أو تجاه بعضها وقد رضيها الله سبحانه وتعالى لنا؟ لماذا يوجد في قلوبنا شيء من الغل تجاه هذه الخصال أو تجاه بعض هذه الخصال؟ قال ولزوم جماعة المسلمين، لزوم جماعة المسلمين أن يحرص المسلم على الجماعة والاجتماع على الحق والهدى، وأن يحذر من الفرقة والتفرق في البدع والأهواء، يلزم جماعة المسلمين. قال فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، لأن دعوتهم التي هي الإسلام تجمعهم أجمعين، وكلهم منضوين تحت هذه الدعوة، وكلهم تجمعها، وكلهم تجمعهم هذه الدعوة. وأيضا دعوة آحادهم لعمومهم تشملهم جميعا. إذا قال مسلم في دعوته اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، هل هذه الدعوة تخص أهل بلد معين أو أناس معينين، أم أنها تشمل كل مسلم على وجه الأرض؟ اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، هذه تشمل كل مسلم ومسلمة حيا أو ميتا من زمن آدم إلى أن يرث الله الأرض من عليه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. قال عليه الصلاة والسلام من استغفر للمسلمين والمسلمات كان له بكل واحد منهم حسنة. من استغفر للمسلمين والمسلمات كان له بكل واحد منهم حسنة. إذا قال القائل في دعوته اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، كم حسنة؟ اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، قال عليه الصلاة والسلام له بكل واحد منهم حسنة، كم حسنة؟ كم عدد المسلمين من زمن آدم إلى يومنا هذا؟ كم عددهم؟ نعم. قال رحمه الله تعالى الحديث 98 عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الناس كالإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة. متفق عليه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما الناس كالإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة، لا تكاد تجد فيها راحلة، أي أن الناس عند ما يريد، عندما يريد من بيده أمر أو بيده مسؤولية أن يختار أهلا في عمل ما وفي مهمة ما يجد في الأمر صعوبة لأن الناس كثير، لكن الأهل لذلك العمل والذي يطمئن إليه تماما في قيام بهذا العمل أمانة ونصحا وصدقا ووفاء قليل. ومثل عليه الصلاة والسلام لبيان هذا الأمر بهذا المثال، قال كالإبل 100، يعني شخص مثلا عنده 100 من الإبل، إذا أراد أن ينتقي منها راحلة يجد صعوبة، إذا أراد إبلا واحدة منها رحولا يركبها وتصبر وتتحمل ويمضي عليها وتحتمل يجد في ذلك صعوبة، الإبل كثيرة لكنه يعني بصعوبة أن يجد فيها راحلة. قال الناس كإبل 100، كالإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة. هذا الحديث من جهة يخبر عليه الصلاة والسلام بحال الناس وواقعهم أنهم بهذه الحال، ومن جهة أخرى يستحث صلى الله عليه وسلم الناس أن ينشط كل منهم في إتقان ولو جانب من الجوانب المعينة التي يخدم فيها أمة الإسلام ويخدم فيها المسلمين، بحيث إذا قيل من يتولى هذه المهمة قالوا فلان لا أحسن منه، فهذا الحديث يتضمن الحث على ذلك. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. إذا بقي أهل البلد ما منهم واحد ينهض لطلب العلم كيف تصبح حال البلد؟ وإذا قيل من يفتينا من يعلمنا من يفقهنا في الدين يقول ما نعرف أحدا، لا يوجد أحدا في البلد. إذن هذا الحديث يتضمن أيضا في الوقت نفسه الحث على أن ينتدب أفراد من المسلمين في الأمكنة المختلفة كل في مجال حتى يسدوا ثغرة من الثغور التي يحتاج إليها. فالحديث فيه من جهة خبر ومن جهة أخرى حث وترغيب على النصح وإتقان الأعمال وأن أيضا تتوازع المهمات هذا في هذا المجال وهذا في هذا المجال وكل يحرص على أن يتقن الجانب الذي مالت إليه نفسه وانشرح له صدره. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 99 عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. رواه الترمذي. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، الحديث 99 من الأحاديث التي جمعها في هذا المجموع المبارك، وهو آخر هذه الأحاديث، لأن هذا المجموع احتوى على 99 حديثا من جوامع كلم النبي صلوات الله وسلامه عليه، ختمها بهذا الحديث العظيم، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. قوله عليه الصلاة والسلام: يأتي على الناس زمان، هذا إخبار عن أمر مستقبل، وهذا من أمارات النبوة وعلامات النبوة وصدقه عليه الصلاة والسلام. كم من أمور أخبر عنها أنها ستقع ووقعت، بعضها وقع في زمن الصحابة وبعضها وقع بعد زمن الصحابة، ولا تزال أمور يخبر بها عليه الصلاة والسلام وتقع طبقا لما أخبر. فهو يخبر عليه الصلاة والسلام أنه سيأتي على الناس زمان يضعف فيه الدين ويضعف فيه الإيمان وتكثر فيه الفتن وتكثر فيه الشهوات ويكثر فيه انحراف الناس ويكثر فيه دعاة الشر ودعاة الفساد، بحيث تصبح حال المتمسك بدينه المحافظ على دينه مثل القابض على الجمر. سبحان الله، ما هو القابض على الجمر؟ ما هو القبض على الجمر؟ جمرة حارة يمسكها الإنسان بيده. وهذا تصوير بليغ وتشبيه عظيم جدا لبيان الحال التي يصل إليها الناس، كما أخبر عليه الصلاة والسلام بأن يأتي عليهم زمان تكون حال المتمسك بدينه المحافظة على طاعة ربه سبحانه وتعالى كالقبض على الجمر. أذكر مرة في دولة من الدول تحدثت مع بعض الشباب صغار السن عن الاستقامة والمحافظة على الدين والتمسك به والبعد عن الفتن وموارد الفتن، فلما انتهيت وكانوا عددا لحقني ثلاثة منهم شبان صغار، قالوا: نحن كل الذي قلته مقتنعون به ولا نريد إلا أن نطبقه ولا نريد إلا أن نكون عليه، لكن السؤال كيف، السؤال كيف نفعل؟ هل أجلس في البيت؟ ماذا أصنع؟ يقول: مجرد ما أخرج من الباب الفتن العاصفة أمامي من تبرج وسفور وفتن لا حد لها ولا عد، فيأتي على الناس زمان القابض على دينك القابض على الجمر، الذي يحافظ فيه على دينه على عبادته على صلاته على عفته على شرفه على نزاهته على بعده عن الحرام على بعده عن الآثام كالقابض على الجمر. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث من جهة يخبر بهذا الواقع، ومن جهة أخرى أيضا يستحث الناس وهو الناصح الأمين